بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به ونقول المستغاث به ونقول أيضا المستغاث بترك الجار والمجرور لأن استغاث تتعدى بنفسها وقد تتعدى بحرف الجر كشكر أحيانا تتعدى بنفسها وأحيانا تتعدى بنفس بالواسطة قال بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمر ويا قوم للعجب العجيب قال شرح من أقسام المنادى المستغاث به وهو أي المستغاث به كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة فقوله رحمه الله تعالى كل اسم نودي ليخلص في عبارته تسامح لأن المنادى المخلص هو المسمى لا الاسم فنقول إن المخلص والمعين هو مدلول هذا الاسم لا هذا الاسم قال رحمه الله تعالى وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة فهذا هو المستغاث به ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة فتحت اللام هنا فرقا بينها وبين لام المستغاث له المكسورة كما سيأتي وهي متعلقة بياء عند ابن جني لما في هذا الياء من معنى الفعل وهو أدعو وعند ابن الضائع وابن عصفور بالفعل المحذوف الجار والمجرور متعلق بالفعل المحذوف الذي هو أدعو وينسب ذلك إلى سيبويه وهذا القول الذي يقوله ابن الضائع وابن عصفور ينسب إلى سيبويه رحمه الله تعالى وابن الضائع هنا هو ابن الضائع وليس بابن الصائغ كما وهمه بعضهم واسمه علي بن محمد الإشبيلي من أبرز طلاب الشلوبين وهذا ابن الصائغ ابن الضائع ليس بابن الصائغ كما أسلفنا فبين وفاتيهما 16 سنة وابن هشام رحمه الله كان لا ينقل عن ابن الصائغ وإنما ينقل عن ابن الضائع قال رحمه الله تعالى وينسب ذلك إلى سيبويه وقال ابن خروف علي بن محمد أبو الحسن الحضرمي مات أعزب ولم يتزوج رحمه الله تعالى وقال ابن خروف وهي زائدة فلا تتعلق بشيء قال وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل والغالب ذكر المستغاث له بعد المستغاث به وأن يكون المستغاث له مجرورا بلام الجر مكسورة على ما هو الأصل في لام الجر التي تبنى على الكسر ليناسب لفظها عملها فتقول المال لزيد فتكسر اللام فهذا هو الأصل فيها لماذا كسرت؟ لأن الجزاء من جنس العمل لأنها تعمل الجر فقالوا الجزاء من جنس العمل فكسروها وهذا هو معنى قوله على الأصل ذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل وهذا يسمى مستغاثا له ويسمى أيضا مستغاثا من أجله نعم قال رحمه الله تعالى وهذا في الأسماء قولوا اللام تكسر في اللام الجر تكسر هذا في الأسماء الظاهرة وأما في الضمائر فإنها تفتح فتقول لك فتقول لك لعدم فإنه لا يصدق. لا نقول هنا كسرت ماذا؟ لأنها تعمل الجر، لأن هذا ضمير فلا تجر إلا محله. قال رحمه الله تعالى: وهي حرف تعليل في قولك للمسلمين، وتعلقها بفعل محذوف وتقديره أدعوك لكذا، أدعوك لكذا، فيكون اللام للتعليل، فتكون اللام للتعليل. قال: وذلك كقول عمر رضي الله عنه لما طعنه العلج، قال: يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، بفتح اللام الأولى وكسر الثانية. قال: وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام. قال الشاعر: يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. فالمستغاث هو قوله يا لقومي المستغاث به، والواو من قوله ويا لأمثال، الواو عاطفة، عطفت على مستغاث مستغاثا آخر، وأعيدت هنا يا مع المعطوف. طيب، فلذلك فتحها. قال رحمه الله تعالى: لأناس عتوهم في ازدياد، فإن عيدت الياء فإن أعيدت ياء فلا بد من الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، فلذلك فتحها. قال رحمه الله تعالى، وقبل ذلك هذا الإعراب في نوع من الإشكال نعربه. قال رحمه الله تعالى: يا لقومي إلى آخره، يا حرف نداء واستغاثة، لقومي اللام حرف جر، قوم مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وقوم مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بياء عند ابن جني. لماذا؟ لأنها حرف من حروف المعاني أشرب معنى الفعل الذي هو أدعو، ومتعلق بالفعل المحذوف الذي دلت ياء عليه عند ابن الضائع وابن عصفور تبعا لشيخ النحاة سيبويه. طيب، وقال محمد محي الدين هنا: فإن قلت هذا الفعل الذي تدل عليه ياء هو أدعو وهو يتعدى بنفسه، تقول أدعوك وأدعوه، إذن دعا يتعدى بنفسه كما هو معروف لديكم. طيب، قال: وأدعو قومي، تقول هكذا ونحو ذلك، فكيف تعدى في هذا الباب باللام في قولك لله، لأنه متعلق بماذا؟ بأدعو المحذوف، فكيف تعدى باللام هنا مع أن أدعو يتعدى إلى ما بعده بنفسه؟ قال: قلت الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن ضمننا هذا الفعل، ما هو؟ أدعو، ضمننا هذا الفعل معناه ألتجي ونحو ذلك من الأفعال. قال: وهذه الأفعال تتعدى باللام كما هو ظاهر، والتضمين في اللغة العربية باب واسع كثير الشواهد. هذا قول وجواب جميل جدا. والأجمل منه، قال: الوجه الثاني أن هذا الفعل الذي هو أدعو لما كان في هذا الموضع واجب الحذف قد أصبح ضعيفا عن العمل بنفسه، فجينا باللام لتقويته. إذن فنقول هنا اللام لتقوية، اللام تقوية للفعل الذي ضعف بإيجاب حذفه مبني على الفتح. فقولك يا لله، اللام هنا جيت لتقوية العامل الذي ضعف بحذفه، ضعف بحذفه. قال رحمه الله تعالى: ويا للأمثال، الواو عاطفة، يا حرف نداء واستغاثة، واللام جارة، وأمثال مجرور، باللام والجار والمجرور متعلق بها أو بالفعل المحذوف على خلاف أسلفناه، وأمثال مضاف، وقوم مضاف، وقوم من قوم مضاف إليه، وقوم مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، لأناس جار، الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أدعوهم لأناس. انتبه لهذا، الجار والمجرور متعلق بقوله أدعوهم. طيب، قال: تقديره أدعوهم لأناس، عتو مبتدأ وما بعده لا يهمنا خبر. طيب، فعلى هذا تكون الجملة ماذا في قولك مثلا يا لله للمسلمين، تكون الجملة جملة واحدة أم جملتان؟ تكون الجملة جملتين أم تكون جملة ماذا؟ جملة واحدة، جملة واحدة تكون جملتين، تكون جملتين. لماذا؟ لأن يا نائبة عن ماذا؟ عن عدو، أليس كذلك؟ والثانية متعلقة بأدعوك، فتكون هذه الجملة ماذا؟ جملتين. قال رحمه الله تعالى: وإن لم تعد يا كسرت، وإن لم تعد يا كسرت لام المعطوف، كقوله يبكيك نائن بعيد الدار مغترب يا للكهول، عندهم بضم الكاف كهول، عندك يا خانة كهول بضم الكاف، بضم الكاف يا للكهول وللشبان للعجب. أين الشاهد؟ قولوا وللشبان، أليس كذلك؟ ولم يقول ماذا؟ وللشبان، فكسره لأنه عطف ولم يأتي بالياء، ولم يأتي بياء. طيب، واللام هنا في للشبان حرف جر ممنج على الكسر، الشبان مجرور، الجار والمجرور متعلق بالجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله. طيب، فجر الشبان، فجر الشبان بلام مكسورة لكونه معطوفا على ما قبله من غير إعادة، من غير إعادة ياء معه، لأنه ما أعاد ياء معه. طيب، فلو عاد الياء لقال ماذا؟ يا للكهول ويا للشبان، لو عاد كما أسلفنا فيما مضى. ولم يفتح اللام هنا، انتبه لهذا، قال ولم يفتح اللام هنا لأن عطف مصحوبها على المستغاث به يدل على أنه مستغاث به، فاللام تفتح ماذا؟ للتنبيه على أن ما بعده مستغاث به. فإذا عطفنا قولنا لشبان على الكهول دل ذلك على أن المعطوف عليه ماذا؟ مستغاث، فأغنانا ذلك عن كسر اللام، ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وللمستغاث به استعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا، أن تلحق آخره ألفا، فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله. لماذا؟ لأن الألف عوض عنها، ولا يجمع بين العوض والمعوض، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ذكره الألوسي رحمه الله تعالى. قال: فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقوله يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. والشاهد وقوله يا يزيد هنا مستغاث به، لحقه الألف. ففي هذه الحالة لا نأتي باللام المفتوحة. لماذا؟ للحوق الألف به، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه منه. طيب، فإذا وجدت هذه الألف في يزيد، إذا وجدت هذه الألف انعدم اللام، عدمت اللام، وإذا وجدت اللام عدمت الألف، فلا يجمعان في كلمة واحدة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الاستعمال الذي ذكره هنا لحوق الألف بآخره، وهذا الاستعمال أكثر من الاستعمال الثاني الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم وجود اللام وعدم الألف أكثر من هذين الصورتين. قال رحمه الله تعالى: والثاني ألا تدخل عليه اللام من أوله، ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى، فتقول في ذلك يا زيد لعمر بضم زيد، ويا عبد الله لزيد بنصب عبد الله. قال الشاعر: ألا يا قوم للعجب العجيب، وفي رواية: ألا يا قوم للعجب العجيب، وللغفلات تعرض للأريب. أين الشاهد؟ ألا يا قوم للعجب. فقوم هنا مبني معرب، مبني، حسنت. وعلى رواية أخرى ألا يا قوم معرب أم مبني؟ هذا معرب. لماذا؟ لأنه مضاف إلى الياء، أصله يا قومي، حذفت منه الياء، فماذا؟ اكتفاء بالكسرة التي قبلها. هذه لغة من اللغات التي أسلفناها في اللغة الثانية من لغات المنادى إذا أضيف للياء. قال رحمه الله تعالى: والنادب وزيد، أي يقول وزيد، والنادب وزيد وأمير المؤمنين ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. قال شرح: المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. قوله المندوب المأخوذ من الندبة، وهي البكاء على الميت وتعديد محاسنه، وهي من كلام النساء في الغالب، والغرض منها الإعلام بعظمة المصاب. ومن ثم قالوا إنه لا يندب إلا المعروف، إلا الشخص المعروف. قال رحمه الله تعالى: المندوب هو المنادى المتفجع عليه. قول المتفجع عليه من التفجع، والتفجع هو إظهار الحزن وقلة الصبر عند نزول المصيبة، هذا هو التفجع. أو المتوجع منه، ويتوجع منه لماذا؟ لكونه محل ألم أو لكونه سببا كما سيأتي معنا. وقال هنا، قال المحقق هنا: إنما يتفجع على المندوب لفقده، وفقده قد يكون حقيقة، ومثاله بيت الشاهد. وقيل فإنه قيل في رثاء أمير المؤمنين عمر، الذي البيت الذي سيأتي معنا، الذي سيأتي معنا، فإنه قيل في رثاء أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، فهو مفقود حقيقة لأنه توفي ومات. إذن فتفجع على المندوب هنا لفقده حقيقة. قال: وقد يكون فقده حكما، وقد يكون فقده حكما، ومثاله قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب فيما يذكر، قال: وقد أخبر عمر بجدب شديد أصاب قوما من المسلمين، فقال عمر فيما يذكر: وعمراه، يقول متفجعا على نفسه لأنه غير قادر على إغاثتهم، فكأنه مفقود. فمراده هنا التفجع يكون على المفقود حقيقة، وقد يكون على المفقود حكما. قال رحمه الله تعالى: فالأول أي المتفجع عليه كقول الشاعر يرثي، وهو جرير، يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وكنت فيه وقمت فيه بأمر الله يا عمر. أين المتفجع عليه؟ يا عمر، يا عمر، فزاد ألفا في آخره لا هاء، فزاد ألفا في آخره. وهذا ليس قوله يا عمر ليس بمنادى محض. لماذا؟ لأنه يرثي، والرثاء لا يكون إلا بعد الموت. فعرفنا أن الشاعر هنا لا يناديه يطلب إقباله، وإنما يظهر تفجعه، فجيعته وحزنه عليه، فهذا هو الفرق. قال رحمه الله تعالى: والثاني وهو المتوجع منه كقول المتنبي، لا يستشهد بشعره وإنما هو مثال. قال رحمه الله تعالى: كقول المتنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. والشاهد وقوله وحر قلباه، وحر قلباه، قوله وحر قلباه متوجع منه. طيب، وهنا حرف نداء وندبة، وحر وما بعده ماذا؟ مندوب. طيب، ولكن قال هنا قلباه بماذا؟ هذه الهاء زيادتها، زيادة الهاء هنا إما لضرورة الشعر، وإما خطأ نحوي، وإما خطأ نحوي. قال رحمه الله تعالى: ولا يستعمل فيه، في الندبة، من حروف النداء إلا حرفان، إلا حرفان، وهي الغالبة عليه والمقتصة به، ويا، وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. وحكمه، حكم المندوب، حكم المنادى، حكم المنادى، لأنه منه، إذ النادب كأنه يطلب إقبال المندوب لاشتياقه إليه مثلا، أو مثله، إذ صورة المندوب صورة المنادى المخاطب، وإن لم يكنه حقيقة، وإن لم يكنه حقيقة. قال: وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيد، بالضم، ووا عبد الله بالنصب، ولك أن تلحق آخره ألفا، آخره ألفا. وأراد بقول بآخره هنا ما يشمل الآخر حكما كالمضاف إليه، كالمضاف إليه، وأمير المؤمنين والصلة نحو ومن حفر بئر زمزمة هذا، فإنه يشمل هذا. قال رحمه الله تعالى: ولك أن تلحق آخره ألفا، فتقول وزيدا وعمرا. فما عرابه على هذا؟ وزيدا وحرف نداء وندبة، زيدا منادا مندوب مبني على الضم المقدر على الأخير، منع من ظهوره اشتغال المحل بالفتحة المجلوبة لأجل ألف الندبة. وألف الندبة حرف لا محل له من الإعراب، هكذا نقول في إعرابه. قال رحمه الله تعالى: ولك إلحاق الهاء في الوقف، إلحاق الهاء في الوقف. لماذا؟ لأن الغرض هو مد الصوت والتطويل، فهذا يساعدك. قال: فتقول وزيدا، لماذا؟ لأن الغرض كما أسلفنا هو مد الصوت في هذا الباب. فتقول وزيدا وعمرا، فإن وصلت حذفتها، فإن وصلت هذه الكلمة حذفتها، حذفت الضمير يعود على أي شيء؟ حذفت ماذا؟ هاء السكت، إلا في الضرورة كما مر معنا، فيجوز إثباتها كما في بيت المتنبي. وقال بعضهم هذا خطأ لغوي من المتنبي، وحمل ذلك بعضهم على أنه ضرورة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز حينئذ، حينئذ يعود على أي شيء هذا؟ حينئذ، التنوين من إذن هنا عوض عن الجملة. ما هي هذه الجملة حتى يتضح لنا المعنى؟ ويجوز حينئذ، حينئذ وصلت، وصلت، إذن التنوين هذا عوض عن الجملة وهي وصلت. قال: ويجوز حينئذ، أي حينئذ وصلت، أيضا ضمها تشبيها بهاء الضمير. تقول مثلا: وحرق الباه ممن، تشبيها بهاء الضمير. قال: وكسرها على أصل التقاء الساكنين، على أصل التقاء الساكنين. طيب، قال الشارح، قال المحقق رحمه الله: هذا الذي ذكره الشارح من أن الهاء لا تزاد في الندبة إلا في الوقف هو ما ذهب إليه الجمهور، جمهور النحاة. وذهب الفراء إلى أنه يجوز زيادة الهاء مضمومة ومكسورة في الوقف وفي الوصل، وهذا مذهبه رحمه الله تعالى، لأنه ظاهري في النحو. قال رحمه الله تعالى: وذهب الفراء إلى أنه يجوز زيادة الهاء مضمومة ومكسورة في الوقف وفي الوصل من غير ضرورة. ومن الشواهد التي استدل بها على ذلك قول الشاعر: ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه، فضمه مع أنه لا وصل هنا، لا وصل هنا. قال رحمه الله تعالى: وقولي، أي في المتن، وقولي والنادب معناه، ويقول النادب، أي ويقول النادب وزيدا إلى آخره، إلى آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم.